الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السورة تسمى سورة التكوير، وهي من السور المكية باتفاق، وقد سبق أن قلنا إن معرفة المكي له فوائد، من أهمها معرفة الناسخ والمنسوخ، وأن المكي يرفعه المدني والمدني لا يرفعه المكي، لأن المكي متقدم النزول على القرآن المدني. ودائما فيه التوحيد والحجج، وكثير من سوره لا تكون طويلة، والمدني فيه الأحكام والحدود وذكر المنافقين. وقد تكون سور طويلة مكية كالأعراف والأنعام، وقد تكون سور مدنية قصيرة كالنصر إذا جاء نصر الله، لكن هذا أغلب. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت. مناسبة السورة للسورة واضحة، إذا الشمس كورت آخر عبس ما هو؟ أول الآية الأخيرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. متى هذه الوجوه التي أعوذ بالله يقع لها؟ متى؟ إذا الشمس كورت. ولذلك كل آية أخذ بحجز الآية اللي قبلها، والذين يقولون إن ترتيب السور ما هو توقيفي، قولهم وإن كان قاله جلة بن قول مرجوح، لأن ترتيب السور معجز. أيوة، فإذن أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت. وهذه الآيات علاقتها ببعض وطيدة ومحكمة، وقد سبق أن قلنا أننا بالاختصار كلام الله جاء ليبين ثلاثة جمل. هذه الجمل لازم ثلاثة معاني، هذه المعاني تتكرر زي الدوائر. هذا بالإيجاز، إذا أردنا أن نوجز الكلام، الله تعالى معبود بحق، وهذا أكثر ما في القرآن، أكثر ما في القرآن وحدانية الله وأوصافه ونعمه على خلقه وما يدفع عنهم من النقم، هذا أكثر شيء، الله معبود بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. أغلب القرآن يدور على هذه المعاني الثلاثة، وأمرنا بتدبره، وأمرنا بالتفكر فيه والتعقل، وباستخراج كنوزه، وبتلاوته، وبحل مشاكلنا منه، وبتمثله. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، ما إعراب الشمس؟ المعربون في مدرسة يقال لها البصرية ومدرسة الكوفة، والشمس عندهم فاعل لفعل محذوف يدل عليه كورت، لأن إذا ظرف شرط يكون بعدها دائما ما لا الأفعال. فإذا جاء بعدها اسم يقدر الفعل قبله. إذا كورت الشمس كورت. الكوفيون قالوا لا، إذا يأتي بعدها الاسم الشمس إذا مبتدأ، إذا هي فاعل أو مبتدأ. كورت التكوير اللف، كور العمامة وكور الشيء. فإذا كورت والتفت ذهب ضوءها، إذا الشمس ذهب ضوءها، التفت أو رميت في البحر وجعلت نارا، وهذه السورة كأنها تصور يوم القيامة، أمارات وكيف يقع وما يحدث فيه للناس. إذن التكوير هو اللف والجمع، أو ذهاب الضوء، أو الإزالة، يعني كأنه لا يبقى شيء. وإذا النجوم ذهب ضوءها أو تساقطت على وجه الأرض، وإذا الجبال ذهب بها، ثم أصبحت عهن، ثم أصبحت هباء، ثم تلاشت. وإذا العشار عطلت. قال العلماء العشار جمع عشراء، وهي الناقة التي لها 10 شهور وهي حامل الجنين. ثم استمر مع هذا الاسم ولو ولدت، يقال لها عشراء وهي ولدت باعتبار ما كان. وهذا النوع من النعم أحب شيء على أهله، لأنها ثمنها جيد، وتأتي بولد، وتأتي باللبن، فأهلها يعطلونها لشدة الموقف ولهول يوم القيامة، لا يهتمون بها ولا يرعونها. وإذا الوحوش جمعت، إذا نفخ في الصور كل الوحوش تجتمع، خوف تمشي. وإذا البحار سجرت، في 4 أقوال، فتحت على بعض، فرغت، ملئت، ولعت نارا. تسجيل توليع، سجرت، فتحت على بعض، فرغت. وإذا النفوس زوجت بأعمالها أو بأشكالها أو بأزواجها، زوجت قرنت، هل زوجت الروح بالبدن؟ هل زوجت النفس بعملها؟ هل زوجت النفس بالنفس التي من شكلها؟ هل النفس زوجت وصحبت لزوجها؟ أقوال للعلماء. ولذلك يوم القيامة كل فوج يأتي أهل النار أفواج، نرجو الله السلام والعافية. وإن القرين بالمقارن يقتدي. وإذا الموؤودة، الموؤودة من الوأد، والوأد أن يأخذ العرب بنت أحدهم إذا كانت في السن السادسة أو السابعة وبعضهم يقتلها يوم ميلادها، يذهب بها ويحفر لها حفرة ويرميها فيها. إذن العرب ما لهم قيمة إلا بالإسلام، أمة تفعل هذا لا قيمة لها. ما وجد العرب شيئا إلا بالإسلام عزة ورفعة ومكانة وسيادة وقيادة. كان أحدهم إذا أراد أن يرفع رأسه يكون تحت الروم أو تحت القياصرة، الذي يريد أن يرفع رأسه يكون تحت هؤلاء وهؤلاء. فجاء الإسلام ودخلوا فيه فأصبحوا قادة الدنيا، فإن تمسكوا بالإسلام بقوا على ما هم عليه، وإن تركوا الإسلام عادوا إلى ما كانوا عليه. هذه حقيقة الحياة. وإذا الموءودة سئلت، الموءودة يعني المدفونة حية من الوأد، وهو يثقلها بالتراب حتى تموت. بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت؟ قتلت المشهور قتلت. وإذا الصحف، صحف الأعمال، كل واحد عمل شيء يجده، والله إما يزيد الناس حسنات أو ينقص عنهم من سيئاتهم، لا يظلم ربك أحدا. كل إنسان يقال يقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. فإذا كان الواحد عنده لجاج وقال أنا ما فعلت هذا، كما قالوا والله ربنا ما كنا، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذا كان الواحد يقول ما فعلت، يؤتى بشهيد من نفسه، يؤتى بشهيد من جسمه. طيب أين المهرب؟ إذا كانت نفسك تشهد عليك وتقول فعل كذا يوم كذا في وقت كذا ساعة كذا، وهو يقول لجلده لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا. إذن ما فيه علاج ليوم القيامة إلا الإنسان من الآن يصدق، يصدق، يصدق. الله لا يقبل إلا ما كان له، يصدق. ولا يجعل الدين بعد المال والولد، يجعل الدين قبل المال والولد أو يسويه معهم، أما يجعل المال والولد قبل الدين لا. مشكلتنا أن كثيرا منا يقدم المال والولد على الدين، على الله. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء واختبار. بعدين قال والله عنده أجر عظيم. يا سلام، ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد. تقدم الأولاد والمال على ما يريد منك ربك خطر، تقدم ما يريد الله نجوت. بعدين هذا يتكرر ويتكرر ويتكرر حتى يرتسخ ويثبت في عقول العقلاء، في عقول الأذكياء، في عقول المنصفين. لا شك أن بعض العرب كان عندهم شهامة، قرى الضيف وحمى الجار وبعض الأمور، لكن واحد يقتل بنته لخوف الفقر أو خوف الحمية. ذلك قال في الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، وقال في الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وإذا الصحف نشرت فتحت وبينت، وكل إنسان لا يظلم شيء، وإذا السماء كشت كده كما ينزع جلد البعير تكشطها كأن السقف كشط كده، ثم لف ثم ذهب به، وإذا الجحيم سعرت ولعت وزيد في إيقادها حتى أصبحت لها لهب، وإذا الجنة قربت أزلفت، الزلفاء القربة جعلت قريبة. هذا هو جواب الشر، علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما جاءت به، وظهر لها الحق في وقت لا ينفع، ينفع الحق ينفع الآن، أما يوم القيامة ما يقدر أحد يكفر، الناس كلها عراه ما يقدر أحد يمر، كل واحد مشغول بنفسه. علمت، علمت كل نفس، علمت نفس وقت، علمت إذا الشمس كورت وقت تكوير الشمس وما حصل وما حصل، علمت كل نفس في ذلك الوقت سعيها، علمت إنتاجها الذي عملته في الدنيا، ما الشيء الذي أحضرته معها في الدنيا، لأن الآخرة ما فيها عمل، شيء ما ذهبت به من الدنيا ما عندك. ذلك قال وتزودوا، تزودوا، نعم، ومن يتق الله يجعل له. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، واتقوني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فلا بد من الاجتهاد في أن العبد يعرف ما الذي يجب عليه، ثم ينفذ الواجبات ويعرف ما الذي يحرم عليه، ثم يجتنب المحرمات، وعند ذلك يسعد في دنياه ويسعد في أخرى. إذا قام بذلك سعيد في الدارين. إذن علمت هي جواب القسم، جواب الشر. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه. أيوة، علمت كل نفس وقت تكوير الشمس، يعني ما أعد لها، علمت كل نفس وقت تكوير الشمس وتغيير الكون عملها، ما علمت كل نفس ما قدمت في ذلك اليوم. نعم. ثم قال جل وعلا فلا أقسم. لا، للعلماء فيها قولان أو ثلاثة. القول الأول أنها صلة، أي زائدة، وبعض الناس يجد حرج من أن يقول زائد. الحروف أصلا لها أنواع، حرف أصلي له متعلق وله معنى، وحرف شبيه بالزائد، له معنى ولا متعلق له، وحرف لم يأتي إلا للتأكيد أهل اللغة يقولون زائد، كقوله ما جاءنا من بشير، أصلها جاءنا بشير، فهذا يجعل النفي نصف العموم. وليس الزيادة أنه حشو، لا يوجد في القرآن حشو، في فرق بين الزيادة والحشو. الزيادة أن هذا الحرف جاء للتأكيد ولتفخيم الأسلوب، والحشو شيء لا فائدة فيه، هذا لا يكون في كتاب الله ولا يكون في كلام البلغاء، فكيف يكون في كتاب الله؟ إذن لا صلة. القول الثاني أنها نافية لكلام محذوف، لا ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بالخنس الجوار الكنس، نعم هذا أشهر شيء، وأغلبهم يقولوا لا زائد صلة، نعم. القسم لا يكون إلا بالله وبصفاته، والله نهى أن نجعل الأقسام مانعة لنا من فعل الخير، قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. يا سلام، ما أجمل ديننا، ما إعراب أن تبروا، مفعول لأجله، لا تجعلوا الله مانعا لكم بأيمانكم، لا تجعلوا الله عرضة أي مانعا لكم أن تفعلوا الخير، أي كراهة أن تفعلوا الخير، أن تبروا أي كراهة أن تبروا أو لأن لا تبروا، مفعول له، أي كراهة أو لأجل أن لا تبروا، فلا تجعل اليمين حاجز بينك وبين فعل الخير. يأتيك واحد يريد منك حاجة تقول له لا سامحني أنا أقسمت، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. إذن أقسم بالخنس، هل هي النجوم أو الوحوش؟ قولان العلماء. الجواري التي تجري وتظهر في الليل وتخنس في النهار لا ترى، أو الجواري في مراعيها وتخنس عن الناس في أماكن كناسها، وهي الأماكن التي ترجع إليها اللي هي الظباء، محل التي تسكن فيه يقال له الكناس، نعم. والليل إذا عصعص، عصعص مشتركة، إذا أقبل وإذا أدبر، عصعص الليل إذا أقبل وعصعص الليل إذا أدبر، هكذا قال الخليل، نعم. لكن الوالد في الأضواء قال إن الذي يظهر النعس عسى أنه دخل في الظلام، لأن هناك والصبح إذا تنفس، أيوة، فكأن هذا مقابل له، يكون عس عسى دخل في الظلام، وتنفس دخل في التنفس وهو في الصباح والضياء، قال لأن هذا يكثر في القرآن وإن كان هو مشترك، لكن السياقات دلت على أن عسعس أظلم، نعم هكذا، نعم، وهي من المشترك، نعم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم جبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا له، كلام الله نزل به جبريل وقاله وتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله صفته، والله يخلق بكلامه، وما قالته المعتزلة والفرق التي قالوا القرآن مخلوق هذا غلط، القرآن كلام الله يقسم به صفة من صفاته. نعم نعم. منه بدأ وإليه يعود. إنه أي هذا القرآن للذي نزل به وقاله للنبي صلى الله عليه وسلم رسول كريم وهو جبريل صاحب قوة ذي قوة ومكانة ورفعة عند ربه عند الله تعالى صاحب العرش أي ذو مكانة وذو عزة وذو رفعة عند ربه لما اصطفاه الله به ولما حباه به من الخير ولما جبله عليه من العبادة وتنفيذ أوامر ربه. ذلك جبريل وضع جناحه تحت قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء وقلبها وأتبعها بالحجارة ولم يبق منهم أحد، والمؤتفكة أهواء مطاع ثم ثم هناك ورف أو مطاع ثم أمين أي مطاع وأمين بعد ذلك. نعم. أمين على الوحي وأمين على ما يكلفه به ربه. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، وإنما هو كامل العقل والمروءة، وقبل أن يرسل يضعون ودائعهم عنده ويسمونه الأمين، وقد وصل من المكانة ما لم يصله غيره، ولا يكمل إيمان أحدنا إلا إذا أحبه أكثر من والده وولده والناس أجمعين. وما محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون ولا مسحور ولا كاهن ولا يتعلم من بشر، وإنما الله تعالى اصطفاه كما اصطفى إخوانه من قبله، كما قالت الرسل، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن على من يشاء من عباده هي التي في الآية الأخرى، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هي يمن على من يشاء من عباده. أيوة. يمن على من يشاء بالوحي وبالعقل وبالشجاعة وبالكرم وبالأدب وبالخلق، فمن عليه وهو اصطفاه. إذن وما صاحبكم بمجنون، ليس النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك، وقد تحداهم ودعاهم وقال لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى أعلى مرتبتي، وقلتم إني جئت بهذا الكلام من نفسي أو تعلمته من غيري، فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض من البلغاء والفصحاء. فعجزوا. دين صح يا أحبتي، ديننا دين صحيح، ديننا دين جميل، ديننا دين رائع، لما لا نتجمل به؟ لما المسلم يستحي أن يظهر أنه مسلم؟ عيب. ما في شيء أجمل من الإسلام، ولا في شيء أنفع من الإسلام، ولا في شيء أرفع من الإسلام. كيف المسلم ما يتجمل أنه مسلم والكافر يقول أنا كافر، واليهودي والنصراني والبوذي؟ كيف المسلمون لا يتجملون بدينهم ولا يطبقونه ولا يتمثلوه؟ لا ينبغي هذا. كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في كتابنا، أقول كل قضية تقع على وجه الأرض في كتابنا السبيل إلى حله، حتى علمنا إذا جهلنا كيف نتعلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر في كل ما جهلته، أهل الذكر في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الشرع، في التفسير، في الأصول، في الفقه، في الجيولوجيا. سألوا أهل الذكر إن أردتم مادة أو مسألة وجهلتمها أسألوا أصحاب العلم فيها. ديننا دين رائع الحقيقة، فحري بنا أن نتنبه. نعم، ولقد رآه، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق بالمكان الواضح، قالوا في عرفات. فلما رآه خر مغشيا عليه، رآه على صورته، فغشي عليه فغير صورته وجاء بصورته التي وضمه إليه. قالوا لا عليك، لا عليك، هذا ورد في السيرة. وما هو أي الرسول صلى الله عليه وسلم على الغيب على الوحي بضنين بضنين، كل منهما قراءة سبعية وصحيحة. بضنين أي ببخيل بأن يبلغ الوحي لكل العالم، ولذلك أنزل عليه لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، ولو لم يبلغه لما نزلت هذه الآية أكملت لكم. وما هو على الغيب بمتهم، وما هو على الغيب ببخيل لا يبلغه، وما هو عليه بمتهم بل هو أمين ويبلغه ولا ينقص منه شيء، ولا يخاف ألا يقوم بما أمر به. وهذا القرآن كلام الله، ليس بقول شيطان رجيم أي عات أو مرجوم مطرود من رحمة الله ومبعد عن الخير. فإن تذهب عقولكم أيها الناس عن هذه الحجج والبراهين والأدلة الساطعة، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا الكتاب الذي قال ربنا فيه وقال رسولنا حكاية عن ربه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. كل العالم الذين سمعوا بهذا الكتاب ولم يؤمنوا به يدخلون النار، تقوم عليهم الحجة. إن هو أي هذا الكتاب إلا ذكر للعالمين، هذا استثناء مفرغ، إن نافية، إن ما تماسكتا هو ذكر للعالمين، وأن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، هو ذكر للعالمين، ما إلا تتماسك، هو ذكر للعالمين لمن شاء منكم يا كفار قريش ويا مخاطبون أن يستقيم، لأنه بينت له الطرق وأعطي العقل وجاءته الرسل وسطعت الأدلة، لمن شاء منكم أن يستقيم، كما قال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. أن يستقيم، يذهب مع الطريق المستقيم. وما تشاءون أيها المخاطبون إلا أن يشاء الله، فالعبد إذا لم يشأ الله له الإيمان لا يستطيع أن يؤمن. ودائما كررنا في هذه الدروس المباركة أن فيه مشيئة كونية ومشيئة قدرية. الله تعالى شاء من أبي بكر شرعا، طلب منه أن يؤمن، وشاءها كونا وقدرا، فتحققت فيه المشيئتين. وأبو لهب شاء له، طلب منه شرعا أن يؤمن، ولم يشئها له ولم يردها منه كونا وقدرا. ولما استشكل الصحابة قال لهم اعملوا، ولذلك في سورة الأنعام وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. الآية فيها إشكال، وإيضاحها أنهم ظنوا أن المشيئة الكونية تستلزم رضاه ومحبته جل وعلا، فقال كذبتم، الله لم يشئ ذلك، لم يشأه شرعا. والعبد مخلوق لله، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما، والاعتراض على الله خطر، والعبد لا يدري ما كتب له، فيسأل الله تثبيت الإيمان ويلتزم الواجبات ويبتعد عن المحرمات، ويعلم أن أخطر مسألة القدر، الذي لم يفهمها الله له يضل، نرجو الله السلام والعافية. الله خلق خلق للنار وخلق خلق للجنة ولا يسأل عما يفعل، وتصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما، ولكنه لا يدخل أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار. الذي لم تأته الرسل لا يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلذلك والله يقول والله خلقكم وما تعملون. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، حديث في البخاري. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك نسأل الله العافية ونخاف، وحذاري حذاري من إظهار الذنوب والمجاهرة، وحذاري حذاري من السخرية بالمسلمين وبالإسلام وبالدين، وحذاري حذاري من عقوق الوالدين ومن أذية الجيران ومن الربا، حذاري من الكبائر، الكبائر الذنوب تجر للذنوب حتى تجر الإنسان للنار. ويكثر العبد من سؤال الله. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما القدر الذي يمكن أن يتبرع به من أحاط بماله الدين؟ لا يتبرع ولا بشيء، الذي أحاط بماله الدين لا يجوز له التبرع، لا يتنفل من عليه القضاء. الإنسان أول يقضي الديون بعدين يتبرع. ما تفسير قوله تعالى ولقد همت به، الآية في سورة يوسف؟ هذه الآية فيها إشكال، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأغلب ما يقول المفسرون خطأ ولا يليق بمنصب النبوة. هذا يوسف جمله الله وحسنه وأعطاه من النعم ما لم يعطي لكثير من الناس، فحسده إخوته وفعلوا به ما فعلوا، حتى جاء عند عزيز مصر، ولما جاء عند عزيز مصر أكرمه وكان جميلا وأديبا وتقيا، فوقع في زوج العزيز في قلبها محبة له، ويوما غلقت الأبواب وقالت له هيت لك، قال معاذ الله، لكن همت به لتأخذ حاجتها منه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها، ولولا حرف امتناع لوجود. وتأخيرها ليس بكثير لكن سائغ، تقول لولا زيد لا زرتك، فامتنعت الزيارة لوجود زيد. فتقول هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. ويدل على هذا خمسة أمور. الأمر الأول شهادة الصبي على ذلك، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. الأمر الثاني لما جمعت نساء الحي ورأينه قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، قالت هي ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الثالث دعاؤه على نفسه واستجابة الله له، رب السجن أحب إلي فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. الأخير قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إذا لم يهم بها، وما قاله المفسرون مرجوح أو باطل بين الضعيف والباطل، والله أعلم. يقول ناس عندهم شراكة في مال، وكيف تكون زكاته؟ إلى حال عليه الحول أنتم بالخيار، الذي يقوم على المال يزكيه كله، أو كل واحد يأخذ نصيبه ويضمه على ما عنده ويزكيه. نعم، المفقود مشكلة. الإنسان إذا ذهب عن أهله وعنده زوجة وينفق عليها تبقى زوجة، إلا إذا كانت تريد تخاف من العنت لا أن تذهب للقاضي فيفسخ زواجها. نعم، ما إذا لم يعرف تبقى على زوجها إذا كان ينفق عليه، إذا ما كان ينفق عليها تدعو للنفقة وبعدين القاضي يطلقها، أو تدعو للفراش والقاضي يطلقها. يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كل إنسان، المقصود هنا من يترك طاعة الله ويصحب الشيطان يقيض الله له شيطانا يضله ويذهب معه. والسياق يحذر عن ترك ذكر الله وعدم طاعة الله والبعد عن الطاعات، لأن الذي يبتعد عن الطاعات ينتشله الشيطان ويذهب به إلى الضلال، يعش يضعف. عن ذكر الرحمن أي عن طاعة الله وعن الصلاة، وعن يقيض له ربه يعني، وتأخره عن الطاعة يهيئ له شيطان فيضله. فلذلك لا يضعف الإنسان في العبادة ولا في الطاعة حتى لا تأتيه الشياطين وتشتاله عن الخير. هذا حديث يحث على زيارة المريض. لم تزرني، قال له كيف نزرك وأنت رب العالمين، قال مريض عبدي. هذا أمور واضح أن المقصود بها، كما قال مرضت فلم تزرني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، قال مريض عبدي. ولذلك العلماء في تأويل هذه الأشياء ثلاثة، شيء أوله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، ولذلك قال بعض العلماء هذا لا يسمى تأويل لأنه واضح، مرضت الله ما كيف الله يمرض، قالوا كيف تمرض، قال مريض عبدي. وشيء اختلف فيه السلف زي يوم يكشف عن ساق، وشيء خطأ السلف وبدعوا من أوله، كالرحمن على العرش استوى ينزل ربنا لما خلقت بيدي إذن الصفات بعضها أولها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء هذا لا يسمى تأويل، وبعضها اختلف فيه السلف، وبعضها خطأ السلف متأوله.